الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا الجليل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرا لظروف الحياة الصعبة في بلدنا، تعطف أم على أحد أبنائها بمبلغ شهري عبارة عن فوائد بنكية ليسد احتياجات بيته، فهل هذه الفوائد التي يتلقاها من أمه حرام؟ وإذا صرف هذه الأموال في غير الشراب والطعام هل عليه وزر؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: هذه الفوائد البنكية أظنها من الفوائد من الربا كما يشعره سؤال السائل، فإذا كانت هذه الفوائد من الربا فلا يجوز أخذها ولا الانتفاع بها ولا الاستفادة بها في حال السعة والاختيار، لأن الربا حرام كله، فأي معاملة تتضمن الربا قليلا أو كثيرا، حالا أو مآلا، فإنها لا تكون إلا حراما. وقد أجمع علماء الإسلام على حرمة الربا في الجملة، بل إن تحريمه صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فلا يخالف فيها أحد. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول النبي: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنا أنصحك بنصيحتين. النصيحة الأولى أن تنصح أمك هداها الله عز وجل وشرح الله صدرها لترك هذه الفوائد، فلا يجوز لها أن تأخذ هذه الفوائد ولا يجوز لها أن تتعامل مع هذا البنك الذي يعطي هذه الفوائد الربوية إلا في حالات الضيق والضرورة، بحيث أن تخاف على على على نقودها إذا أبقتها في البيت عندها أن تسرق، فحينئذ التعامل مع البنوك الربوية يجوز في حالة الضرورة فقط وليس في حالة السعة والاختيار. فإذا كان هناك بديل عن هذه البنوك الفاسدة التالفة فإن الواجب على أمك ألا تتعامل معهم، وإذا تعاملت معهم بمقتضى الظروف فلا يجوز لها ولا لأبنائها ولا لأحد أن يأخذ هذه الفوائد الربوية، لأنها سحت، لأنها سحت، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذا كله إذا كان في حال السعة والاختيار. وأما إذا ألمت بك يا أخي الكريم ضيق، يعني ضائقة عظيمة وضرورة ملحة، ولا تجد مجالا لأن تأكل أو تشرب إلا من هذه الفوائد، يعني ليس هنا قد سدت الأبواب في وجهك سدا لا تستطيع معه أن تتكسب شيئا من المال أبدا يغنيك عن هذه الفوائد، فيجوز لك منها ما تندفع به ضرورتك فقط، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: إلا ما اضطررتم إليه. ومن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كنت في حال السعة وتستغني عن هذه الفوائد فلا يجوز لك استعمالها مع وجوب نصيحة أمك في ترك هذا الأمر. وأما إذا اضطررت بحيث سدت الأبواب في وجهك فلا حرج أن تأخذ منها ما يسد رمقك ويقيم حياتك. أسأل الله عز وجل أن يفتح لكم أبواب رزقه عاجلا لا آجلا، والله أعلم.